المحرم هو الرجل البالغ فقط. طيب. لكن لو أن نساء ذهبنا إلى عمل وهن مجتمعات ورجعنا في يومهن فلا حاجة للمحرم. فضيلة الشيخ، امرأة نظرت أن إذا شفاها الله مريض أن تلبس ثوب الرجل، هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به، عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين. رجل أراد صلاة المغرب، أي أريد انتقاله من صلاة المغرب صلاة عشاء، ناس الصلاة اللي كان يصليها لا يصح. طيب من إذا كانت من نافلة إلى فرض لا يصح. طيب من فرض النافلة إذا كانت النافلة معينة لا يصح، كما لو أراد أن ينتقل من فريضة إلى الوتر مثلا. نعم لا يصح. الله عليك. فضيلة الشيخ، نرى بعض الشباب إذا حفظ صورة نساها، هل عليها إثم يوم القيامة أو لا؟ إذا كان تركه إياها هجرا فيخشى عليه من الإثم، أما إذا كان نسيانا عاديا كما ينسى الناس فلا حرج عليه. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم إلى أناس يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب؟ نصيحتنا أن يغتنموا الأوقات بالأعمال الصالحات. جزاكم الله خير، شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. تفضلي. تقول في التشهد هل يرفع الأصبع فضيلة الشيخ؟ يرفع الأصبع عند الدعاء فقط. تقول التشهد فضيلة الشيخ، هل يقال الدعاء في التشهد الأول كما يقال في الأخير؟ لا لا، التشهد الأول إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أول سؤالي، قلت إذا كنت مسافر ونويت جمع تأخير صلاة الظهر مع صلاة العصر ووصلت المكان الذي نويت السفر إليه قبل أو بعد دخول وقت صلاة العصر، فهل أصلي الصلاتين كاملة أم اثنتان اثنتان، علما أن سوف أقيم في المكان هذا أكثر من 4 أيام؟ نعم، لا تصليها قصرا. قصرا وقد وصلت البلد اللي أنا باقيم فيه. إيه لكن هو غير بلدك. لا بلدي مثلا. بلدك أنت ولا غيره؟ لا لا بلدي أنا. إذا وصلت بلدك ما في جمع ولا قصر. طيب الصلاة اللي مات صلاة الظهر أصليها كاملة ولا؟ لا كاملة. أصليها كاملة مع العصر كاملة. نعم. طيب السؤال الثاني، يقول إذا كنت مسافر، كل عن السفر يا شيخ الله يرضى عليك. يقول إذا كنت مسافر وكنت ناوي جمع تقديم أو جمع تأخير، وصلت على وحصلت على جماعة يصلون وهم مقيمين ودخلت معهم في الصلاة بنية الصلاة حسب الترتيب، يعني مثلا جيت من صلاة العصر أنوي أدخل معهم صلاة الظهر، صحيح، فهل أتم معهم الرباعية أم أصلي معهم اثنتين وأجلس حتى يسلم؟ لا لا، أصلي معهم أكمل الرباعية. أكمل الرباعية. نعم. طيب يقول إذا كنت مسافر وكنت ناوي جمع تأخير أو جمع تقديم. نعم نعم، برضه في نفس السفر، أسئلة على السفر نفسه، إذا كنت مسافر وكنت ناوي جمع تأخير أو جمع تقديم وحصلت على جماعة يصلون وهم مقيمين ودخلت معهم في الصلاة ولكنهم قد سبقوني بركعة أو ركعتين، فهل أصلي أربعة أكمل أربعة؟ أكملها أربعة. نعم. طيب إذا نويت السفر من المكان الذي نويت فيه وحان وقت الصلاة قبل السفر ونجمع تقديم، فهل أصلي الصلاة الثانية بأربعة أو اثنتان؟ صليها أربعة، الثانية والأولى كلها أربعة مدامك في بلدك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.